إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون حديثي إليكم في هذه الجمعة عن خصائص سورة البقرة. وسورة البقرة عباد الله هي من أعظم سور القرآن الكريم، ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم في أعيننا. فأخبر أنس رضي الله عنه بأنهم كانوا في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعظمون الرجل إذا حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران، وذلك لما خص الله تبارك وتعالى به هذه السورة. فهذه السورة عباد الله قد خصها الله جل وعلا بعدة أشياء، ولذلك سأذكر لكم في هذه الجمعة 10 من خصائص هذه السورة. فمن خصائص سورة البقرة أنها أطول سورة في القرآن الكريم، فليس في القرآن سورة أطول من سورة البقرة. فهذه السورة عباد الله تتألف من قرابة 5 أحزاب تقريبا. ومن خصائص هذه السورة أيضا أن فيها آية هي أطول آيات القرآن الكريم، ألا وهي آية الدين التي في آخر سورة البقرة، والتي افتتحها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وختمها الله جل وعلا بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهذه الآية عباد الله هي أطول آية في القرآن الكريم. من خصائص سورة البقرة أيضا، وهذه هي الخاصية الثالثة، أن فيها آية هي أفضل آيات القرآن الكريم. لا توجد آية في القرآن الكريم أفضل من آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. فهذه الآية والتي تسمى بآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، وهي أعظم آية في القرآن. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب، قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في القرآن الكريم أعظم؟ يعني ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السؤال، قال: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وافقه على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام، أو قال أبي بن كعب، قال: فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدري وقال لي: ليهنك العلم أبا المنذر. يعني هنيئا لك هذا العلم العظيم، ليهنك العلم أبا المنذر. أيضا من خصائص سورة البقرة، وهي الخاصية الرابعة، أن الله تبارك وتعالى ختمها بآيتين عظيمتين. لم ينزل الله جل وعلا مثل هاتين الآيتين في الكتب السابقة، وهاتان الآيتان في آخر سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ملكا نزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك. قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر أو من خاتمة سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. أيضا من خصائص سورة البقرة أنها تطرد الشيطان إذا قرئت، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان ولا يقربه الشيطان. كما أن آية الكرسي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من قرأها قبل أن ينام لم يقربه شيطان حتى يصبح. فهكذا سورة البقرة إذا قرأها المرء في بيته فإن هذه السورة تطرد الشيطان طردا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي بترك الصلاة وقراءة القرآن فيها، لأن المقابر هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحيي بيته بالصلاة وبقراءة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر، وفي رواية خارج صحيح مسلم: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذه هي الخاصية الخامسة من خصائص هذه السورة، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد جلستي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، من خصائص سورة البقرة أنها إحدى الزهراوين، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. والغمامة أو الغياية هي ظلة، والسحابة هي ظلة أو السحابة. قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان أي طائفتان من طير، كل طائفة مصطفة في صف واحد، في صف واحد. قال عليه الصلاة والسلام: كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، تحاجان أي تدافعان وتجادلان عن أصحابهما. وهذا الحديث عباد الله يدل أولا على أن سورة البقرة هي إحدى الزهراوين، والزهراوان هما البقرة وآل عمران. قال الإمام النووي رحمه الله: سميتا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهما. كما دل هذا الحديث عباد الله على أن سورة البقرة ستأتي يوم القيامة تظل صاحبها حين يشتد الحر. فيوم القيامة عباد الله، يوم يقف العباد في أرض المحشر وتكون الشمس دانية من رؤوس العباد، ففي ذلك اليوم الحار العصيب ستجد هذه السورة تحميك من حر الشمس وتظلك من حر الشمس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كأنهما غيايتان أو غمامتان. أيضا من فوائد هذا الحديث يا عباد الله أن سورة البقرة تشفع لصاحبها يوم القيامة، فهذه السورة يا عباد الله تأتي يوم القيامة تحاج وتدافع وتجادل عن صاحبها وتشفع له عند الله تبارك وتعالى. وهذه هي الخاصية السابعة من خصائص سورة البقرة، أنها تشفع لصاحبها ولحافظها ولمن يقرأها باستمرار يوم القيامة. أما الخاصية الثامنة فمن خصائص هذه السورة أن القرآن إذا جاء يوم القيامة فإن سورة البقرة تأتي في المقدمة، مما يدل على شرفها وعظمتها. روى مسلم في صحيحه عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. أيضا من خصائص هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءتها وبتعلمها على وجه الخصوص، ولذلك جاء في حديث أبي أمامة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا سورة البقرة. إذا فحث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتها وتعلمها على وجه خاص. من خصائص هذه السورة عباد الله، ونختم بهذه الخاصية، أن أخذها بركة، يعني الذي يتعلم هذه السورة ويكثر من قراءتها وتدبرها والعمل بها فإن في ذلك خيرا عظيما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، يعني الذي يقصر في هذه السورة ويفرق في هذه السورة في قراءتها وتعلمها فإنه يتحسر على ذلك يوم القيامة لما يفوته من الخير العظيم، لما يفوته من الخير العظيم. فسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة كما سيأتي في الحديث. فجاء في صحيح مسلم في حديث أبي أمامة، وهو الحديث الذي ذكرته آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ختامه وتمامه: تعلموا أو اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبطلة كما قال أحد شراح الحديث هم السحرة، بمعنى أن السحرة ليس بإمكانهم أن يواجهوا سورة البقرة لقوتها ولما جعل الله تبارك وتعالى فيها من الشفاء. وهذه من أعظم خصائص سورة البقرة، أنها من أنجع ما يعالج به السحر، فمن كان به سحر فليكثر من قراءة هذه السورة فإنه سيشفى بإذن الله جل وعلا، لأن سورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعها البطلة، أي لا يتمكن السحرة من مقارعتها ومدافعتها، كيف لا وفيها قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إلى آخر الآيات. فهذه عباد الله بعض خصائص هذه السورة الكريمة العظيمة، وخصائصها عباد الله أكثر من أن تعد أو تحصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ على هذه البلاد، اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم أعذ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد هذه البلاد بشر أو سوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا له يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.